بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع الإمام من أئمة التابعين وهو محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله، سأل جابر رضي الله عنه وأرضاه عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، فقال جابر: نعم. هذا الحديث الشريف اشتمل على تحريم صوم يوم الجمعة لمن صامه على سبيل النفل والتطوع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب فضل الصيام، كأنه يقول: من أراد أن يتطوع بالصيام ويتنفل فإنه لا ينبغي له أن يصوم يوم الجمعة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة النهي صيام يوم الجمعة، وقوله هاهنا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، أي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذا اليوم؟ ويوم الجمعة قد تقدم أنه عيد الأسبوع، وقد جعله الله تبارك وتعالى عيدا لأهل هذا الدين، أعني عباده المسلمين، على خلاف ما عليه النصارى واليهود، فقد أضل الله تعالى عنه من قبلنا وهدانا إليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وفي قول جابر رضي الله عنهما نعم ورب الكعبة هذه الزيادة نسبها المصنف رحمه الله إلى مسلم في صحيحه، والصحيح أنها رواية النسائي وليست برواية مسلم رحمة الله عليهما، ورواية مسلم نعم ورب البيت. وقوله الكعبة وهي معروفة سميت بذلك لتكعب بنائها، وقوله نعم ورب الكعبة قسم، أي والله رب الكعبة قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وقد حلف جابر رضي الله عنه بالله رب الكعبة، وذلك على سبيل التأكيد، لأن جابر رضي الله عنه كأنه فهم من محمد رحمة الله عليه أنه لما سأله عن صيام يوم الجمعة أن عنده شك، فلذلك ناسب أن يقرن الجواب بصيغة القسم. ومن عادة العرب أنهم يقرنون الجواب بصيغة القسم عند حصول الشك عند السامع، حتى يكون الخبر الذي يقوله المتكلم أوقع ما يكون في نفس السامع، وإذا أقسم المتكلم فإن السامع لا يعتريه الشك، أو على الأقل يضعف جانب الشك في حقه. يقول جابر نعم ورب الكعبة، فحلف بالله جل وعلا، وقرن ذلك بقوله الكعبة أي ورب الكعبة، والأيمان والقسم بالله تعالى يعظمه الإنسان بصفة من صفات الله جل وعلا، أو يعظمه بتكرار أسماء الله تعالى إذا كرر القسم، وقد يكرره بصب شيء من مخلوقاته على سبيل التبعية بالخلق، كقوله هاهنا كأن يقول والله رب الكعبة، أي والله ووالله رب البيت كما في رواية الصحيح ورب البيت، كل ذلك تعظيما للقسم ودلالة على ثبوت الأمر دون حصول شك ولا ريب. هذا الحديث الشريف استدل به طائفة من السلف رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام أحمد والإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليهما، وطائفة من الشافعية أنه يحرم صيام يوم الجمعة على سبيل النفل، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده. يقول أصحاب هذا القول: لا يجوز للمكلف أن يخص يوم الجمعة بالصيام، فإذا أراد أن يصوم يوم الجمعة وحده صامه فرضا أو صامه نذرا واجبا لازما عليه، أما أن يقصد يوم الجمعة بذاته ويخصه بعبادة الصيام فذلك لا يجوز. وهذا القول مروي عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وأبي ذر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. قال الإمام ابن حزم: ولا نعرف لهم مخالفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة كما في حديث جابر الذي معنا وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما. قالوا: والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم، حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر المتبادر للفهم. قالوا: ومن ثم يحرم على الإنسان أن يخص يوم الجمعة بصيام النافلة، ومن صام يوم الجمعة نافلة ولم يقصد صيام اليوم الذي بعده ولم يكن قد صام اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس، فإنه يجب عليه أن يفطر يوم الجمعة ولا يتم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها وأرضاها فوجدها صائمة في يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قالوا: فهذا نص دال على لزوم الفطر لمن خص يوم الجمعة بالصيام. وحديث جويرية هذا قد رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وكذلك النسائي وحسن الترمذي إسناده. لذلك قالوا: فإن هذا الحديث يؤكد ما ثبت من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي اشتملت على نهي المكلف عن تخصيص صوم يوم الجمعة بالنافلة. وذهب طائفة من السلف إلى القول بجواز صيام يوم الجمعة على الخصوص تنفلا، ومن أصحاب هذا القول الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: لا حرج على المكلف أن يخص يوم الجمعة بصيام النافلة. واحتج أصحاب هذا القول بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة. ولذلك قالوا: إن هذا الحديث يعتبر صارفا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم، ودالا على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرم. واحتج أصحاب هذا القول بدليل العقل، قالوا قد تعارضت الأحاديث في جواز صيام يوم الجمعة تنفلا، فنظرنا إلى العقل فنظرنا إلى القياس الصحيح فوجدناه يدل على جواز صيام يوم الجمعة وحده تنفلا. ووجه هذا القياس أنهم قالوا يجوز صوم يوم الجمعة على الانفراد كما جاز صومه مع غيره قبل أو بعد، وذهب طائفة من العلماء إلى قول ثالث في المسألة، وهو القول بكراهية صوم يوم الجمعة. قالوا فالناس فيه على التفصيل، فمن كان صيام يوم الجمعة يرهقه ويتعبه ويضنيه ويلحق المشقة به فإنه لا يشرع له أن يخصه بالصيام، أما إذا كان جلدا قويا مستطيعا للصيام لا يؤثر عليه فإنه يصومه دون أن يكون محرما عليه. وهذا القول قول طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، والمنصوص في مذهبه والمشهور أن صيام يوم الجمعة يعتبر مكروها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. وأصحاب هذا القول يجمعون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه قد جاءت الأحاديث بالتحريم والنهي، وجاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة، فنصرف الأحاديث التي نهت عن التحريم إلى الكراهة، لأن القاعدة في الأصول أن النهي محمول على التحريم بشرط أن لا يوجد الصارف الذي يصرفه عن ظاهر التحريم إلى الكراهة، فلذلك قالوا يجوز للمكلف أن يصوم يوم الجمعة، ولكن ذلك الفعل منه خلاف الأولى. هذه محصل أقوال العلماء رحمة الله عليهم في صوم يوم الجمعة، وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله الكريم المتعال أنه يمنع من صيام يوم الجمعة، وذلك لظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحيحة لا غبار عليها، ودلالتها قوية على المنع. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها وأرضاها وهي صائمة وألزمها بالفطر، وذلك لا يتأتى إلا إذا حمل الصيام على المنع. ومن ثم نقول إن المنع في هذه المسألة هو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء الله تعالى. أما ما استدل به من قال بالجواز وبالكراهة فقد استدلوا بالحديث الذي ذكرناه، أعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة. فهذا الحديث جوابه سهل، وهو أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفطر يوم الخميس كما هو معلوم، وبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث إلا إذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الجمعة وخص. وهذا الجواب هو الذي يظهر لي، ولم أر من نبه عليه، لكنه من القوة بمكان، لأنه لا يستقيم الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أثبت المستدل أنه خص يوم الجمعة بالصيام، وهذا هو محل النزاع بين العلماء. أما كونه معروفا ومعهودا عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يصوم الخميس، فصيام الجمعة تابع للخميس خارج عن المسألة التي معنا، وبهذا يضعف القولين، يضعف قول من قال بالجواز مطلقا وقول من قال بالكراهة، والعذر للعلماء رحمة الله عليهم الذين قالوا بجواز صيام يوم الجمعة أنهم لم يبلغهم النص كما نبه على ذلك العلماء، فالظن بالإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما أنهما لم يبلغهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، والظن بهما رحمة الله عليهما أنهما لو اطلعا على هذه السنة الصحيحة لم يجاوزاها، ولذلك يتقرر القول بالمنع. وهنا مسألة، وهي أنه إذا كان صوم يوم الجمعة ممنوعا منه فما هي العلة التي من أجلها حرم صيام يوم الجمعة تنبه؟ وقبل التنبيه على العلة يحسن التنبيه على الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه، وهو أن الأصل في الأحكام الشرعية أن يتقبلها المكلف تقبلا حسنا، وأن يظهر لها الإذعان والتسليم، كما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه: على الله الأمر، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. فالأصل في المسلم أن يسلم لله تسليما، فإذا نهى الله قال سمعنا وأطعنا، وإذا أمر الله قال سمعنا وأطعنا، دون أن يتكلف البحث عن العلل. ولكن العلماء رحمة الله عليهم استنبطوا بعض العلل من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت هذه العلل. فذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الجمعة لأنه يوم عيد للمسلمين، ولذلك لا ينبغي أن يصام يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أحمد في مسنده عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يوم الجمعة يوم عيدكم، ثم نهى عن صومه وقال: فلا تجعلوا يوم صومكم يوم عيدكم. وهو حديث فيه أبو بشر الشامي وهو مجهول. وقال بعض العلماء إنه حديث حسن، وممن حسنه الإمام الحافظ الهيثمي، وكذلك مقتضى قاعدة الحافظ رحمة الله عليه في الفتح أنه حديث حسن. وبناء على هذا الحديث استنبط الإمام أحمد رحمة الله عليه أن علة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام بالنافلة أن العلة في ذلك هو كونه يوم عيد للمسلمين، والعيد فرحة من الله تبارك وتعالى لعباده لا ينبغي أن تقابل بضدها. ولذلك قالوا إنه شرع للإنسان أن يفطر فيه لما فيه من بالغ الاحتفاء بهذا العيد، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا القول اختاره جمع من المحققين، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، واختاره الإمام الحافظ في الفتح. القول الثاني إن علة النهي هي كون الإنسان مشتغلا عن الذكر الذي هو مقصود يوم الجمعة. قال أصحاب هذا القول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة لأن الإنسان إذا صام يوم الجمعة ضعف عن ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ولو خرج إلى صلاة الجمعة خرج ومعه ضعف وضمور، ويجد أثر الصيام في عبادته، فيكون مضيعا للأصل أعني يوم الجمعة. مضيعا للفضل الذي اشتمل عليه يوم الجمعة، وذلك بعبادة قد تكون أقل فضلا ومرتبة من العبادة المقصودة في الجمعة. وهذا القول اختاره الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع، وأورد العلماء عليه إشكالا معروفا، وهو أنه لو سلمنا أن ذلك هو علة النهي، أن تلك هي علة النهي، فما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم يجيز للإنسان أن يصومه يوما إذا جمع بين يوم قبله ويوم بعده؟ وقد أجاب الإمام النووي رحمه الله عن هذا الإشكال. وقبل الجواب يحسن توضيح هذا الإشكال. يقول الجمهور: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صوم يوم الجمعة، وأنتم تقولون إن العلة أن الصيام يضعف عن الذكر، أليس قد أجاز لنا أن نصوم يوم الجمعة إذا صمنا يوما قبله أو يوما بعده؟ قالوا: نعم. قالوا: فمن صام قبل الجمعة وصام الجمعة فإنه سيضعف والعلة موجودة فيه، فدل هذا على ضعف ما ذكروه. وقد أجاب الإمام النووي عن ذلك بجواب فقال: صحيح أنه يضعف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصيام قبله وبعده، وهذا الصيام الذي يقع قبل الجمعة أو بعدها يعتبر جابرا للنقص الموجود في يوم الجمعة. وهذا الجواب قال عنه الحافظ ابن حجر إنه محل نظر، لأنه يمكن التعويض بعبادات أخرى، فلا وجه لتخصيص الصيام قبل الجمعة وبعدها. القول الثالث: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الجمعة حتى لا يفضي إلى تعظيم الجمعة والمبالغة في ذلك، واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ونهار الجمعة بالصيام. قالوا: ففهمنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام ليلة الجمعة وتخصيصها بالقيام أنه نهي يخاف من أن يعظم الناس الجمعة فيبالغوا في تعظيمها. وقد أجيب عن هذا بأنه ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام أياما من الأسبوع أخبر عن فضلها، فلو كان خوف التعظيم هو العلة لما صام عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين والخميس. القول الرابع: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وتخصيصه بالصيام خوف الفرضية، فكان يخشى أن يفرض على الأمة، وهذه العلة حل نظر، لأنها لو كانت هي العلة لجاز لنا اليوم أن نصوم الجمعة، لأنه قد تخلف المعنى الموجب للحكم، والصحيح أنها علة ضعيفة. القول الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام لئلا يكون فيه تشبها بالكفار، وهذه العلة محل نظر، فإنهم لا يعظمون أيام عيدهم بالصيام، فلا وجه للتعليل بها لهذا كله، فإن أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول باعتبار العلة كون يوم الجمعة يوم عيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، ولذلك يعتبر تعظيم يوم الجمعة على أنه عيد للمسلمين هو أقوى هذه العلل، وأقربها إن شاء الله إلى الصواب. وهنا مسألة: لو أن إنسانا صام الخميس وكان صيامه للجمعة على سبيل لو أن إنسانا كان يصوم يوما ويفطر يوما كصيام نبي الله داود عليه السلام فصام يوم الأربعاء ثم أفطر الخميس ثم صام الجمعة فهل يجوز له أن يخص الجمعة بالصيام؟ وجهان للعلماء رحمة الله عليهم فمنهم من يقول يجوز له أن يصوم لأنه لم يقصد تعظيم هذا اليوم ومنهم من قال بعدم الجواز ولكلا القولين وجهه والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث يعتبر مخصصا للحديث السابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه جواز تخصيص الجمعة بالصيام بشرط وهو أن يصوم الإنسان يوم الخميس أو يصوم يوم السبت. وبناء على هذا فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث السابق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوما فيه مسائل. المسألة الأولى دلالته على التحريم لأنه نهي مؤكد والأصل في النهي المؤكد أن يحمل على التحريم لا على الكراهة وبهذا يقوى القول الذي يقول بالمنع من صيام يوم الجمعة مفردا على سبيل النافلة. المسألة الثانية ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا العموم أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الجمعة على العموم والصحيح أن فيه تفصيلا فمن كان يريد صيام يوم الجمعة فله حالتان الحالة الأولى أن يصومه على سبيل أداء لفرض عليه كأن يصومه قضاء لرمضان أو يصومه وفاء للنذر أو يصومه كفارة عليه على القول بعدم اشتراط التتابع في كفارة الأيمان أو يصومه وفاء للنذر. فإذا صام الإنسان يوم الجمعة فريضة فلا حرج عليه في صيامه أو يوافق هذا. الحالة الثانية أن يكون صيامه نافلة فإذا كان نافلة فله حالتان الحالة الأولى أن يقصد فضل الجمعة بذاتها فهذا محرم على الصحيح كما ذكرنا. الحالة الثانية أن لا يقصد الجمعة بذاتها وإنما وافقت صيام نافلة كصيام عاشوراء أو صيام يوم عرفة فالصحيح أنه يجوز له أن يصومه وإن احتاط بصيام السبت والخميس فهو أولى وأحرى بما فيه من خروج الإنسان من العهدة والخروج من الخلاف وذلك لا شك أنه أقرب إلى الورع والتحوط في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله. قوله إلا أن يصوم يوما قبله المراد به يوم الخميس وليس المراد به أي يوم لأن ظاهر قوله يوما قبله العموم والصحيح أن المراد به ما قارب الجمعة بدليل قوله قبله أي قبله مباشرة لا قبله مطلقا. يقول عليه الصلاة والسلام أو يوما بعده وهو يوم السبت وهذا يعتبر مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو حديث اختلف في إسناده، مع أنه معارض لأحاديث صحيحة قوية هي أولى بالاعتذار من كهذا الحديث الذي معنا. ولذلك قال العلماء إن النهي عن صيام يوم السبت المراد به تخصيص السبت بالفضيلة على سبيل التعظيم، لأنه يوم لليهود، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بالصيام من هذا الوجه. وقال الإمام الحافظ أبو داود صاحب السنن عليه رحمة الله إن هذا الحديث أعني حديث السبت يعتبر حديثا منسوخا، وله مسلك في تقرير هذا النسخ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء الأمر حين قدم إلى المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، لأنه كان بمكة، ولما كان بمكة كان المشركون والمجوس أعداء له، وكان أهل الكتاب أقرب للدين السماوي، فكان يحب موافقة أهل الكتاب من هذا الوجه، لا على سبيل الحب لهم، ولكن على سبيل جنس الديانة من كون كل دينا سماويا. فلما قدم المدينة صلوات الله وسلامه عليه كان من هديه وسنته أنه أحب مخالفة أهل الكتاب، فنهيه عن صيام السبت وقع في أول قدومه حين كان يحب موافقة أهل الكتاب لأنه عيد اليهود. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أجاز صيام السبت في هذه الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أبي هريرة وأبو هريرة متأخر الإسلام. فهذا هو وجه حكم الحافظ أبي داود رحمة الله عليه بالنسخ على حديث النهي عن صيام السبت، وكل ذلك متوقف على ثبوت الخبر. وقد قرر بعض العلماء ومنهم الإمام الشوكاني أن الحديث يقوى ضعفه، يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو للتنويع أي إما أن للتخيير أي إن شاء صام الخميس وإن شاء صام يوم السبت. وهنا إشكال، لو أن إنسانا صام يوم الخميس وكان صيامه للفريضة كقضاء رمضان، ثم أراد أن يصوم الجمعة نافلة وأراد أن يصوم السبت فرضا، فهل يجوز له أن يخص الجمعة بالصيام؟ الجواب أنه يجوز له، على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد وقوع الصيام قبل الجمعة أو بعدها بغض النظر عن كونه صيام فريضة أو صيام نافلة. أما إذا قلنا إن العلة هي خوف التعظيم، فإنه لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم مفردا، والله تعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. هذا الحديث الشريف اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد بين هذا الخليفة الراشد هذه السنة النبوية على المنبر، حتى يكون ذلك أدعى لعلم الناس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه لصيام يومي العيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف لاشتماله على تحريم نوع من الصيام في يوم مخصوص، ولذلك ناسب أن يذكره في باب فضل الصيام. يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال هذان يومان. قوله شهدت أي حضرت والشهادة تطلق بمعنى الحضور. ومنه قوله تعالى وما كنت من الشاهدين أي من الحاضرين. قال بعض العلماء وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوم قتل يوم أحد، وجعل جابر يكشف عن وجه أبيه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته. لذلك قالوا سمي الشهيد شهيدا لشهود الملائكة أي حضورها له، وذلك عند قبض روحه ووفاته إكراما من الله تعالى له. وقوله شهدت أي حضرت، وقد تطلق الشهادة بمعنى العلم. ومنه قولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن لا إله إلا الله. وقوله العيد يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى، ولم يخصص هذا الإمام من التابعين، لم يخصص هل كانت خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيد الأضحى أو عيد الفطر. والذي يظهر والعلم عند الله أنها في عيد الفطر، لأن عمر رضي الله عنهما ترك الحج في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فالخطبة إنما تقع في يوم عيد الفطر، ولذلك يكون في عيد الأضحى مشغولا بقيامه بالحج وأداء الفريضة فريضته بالناس، لأنه كان يؤم الناس في الحج إبان خلافته 10 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. يقول فقال وهو على المنبر، أي والحال أنه على المنبر يخطب الناس خطبة العيد، هذان يومان، ويعني والضمير عائد إلى يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وفي هذه الجملة فوائد: الفائدة الأولى حكمة هذا الخليفة الراشد في خطبة يوم العيد، حيث نبه الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتخرج على هذا الفائدة الثانية، وهي أنه ينبغي على الخطباء يوم عيد الأضحى وعيد الفطر أن يبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، وذلك من أبلغ ما يكون دلالة على الخير وحثا وحظا عليه، فالناس أحوج ما يكونون إلى معرفة هدي رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نبه العلماء رحمهم الله ونبه الفقهاء في كتبهم على أنه من سنن خطبة يوم عيد الأضحى وعيد الفطر أن ينبه الناس على السنن التي تفعل في يومي العيد. ففي يوم عيد الفطر ينبه الإمام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فرحة العيد وتوسعته على الأمة وعلى أهله صلوات الله وسلامه عليه، كما في قصته مع الحبشة حين كانوا يلعبون بالمسجد بحرابهم، فنهى عمر رضي الله عنه وأرضاه عن زجرهم. وكذلك في عيد الأضحى يبين للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية من حيث وقتها، وكذلك صفة ذبحها وما يجزي منها وما لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد تقدم معنا في خطبته يوم عيد الأضحى وما ذكره صلوات الله وسلامه عليه من قوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، فهذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هدي يومي العيد أعني عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد تأسى به هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم جمهور العلماء على أن قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دليلا على التحريم، خلافا لمن قال إنه يحتمل أن يكون فهم ما ليس نهيا نهيا. وقد تقدم معنا غير مرة أن الصحيح هو قول الجمهور، خلافا للظاهرية الذين لا يحتجون بمثل هذه الصيغة. وقوله يوم فطركم من صومكم، قال العلماء حرم الله تعالى صيام يوم عيد الفطر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى في ذلك اليوم، ولذلك جعل الله يوم عيد الفطر فطرا للمسلمين، فهو عيد من أعياد الإسلام الخالدة ويوم من أيام المسلمين الماجدة، ينبغي إظهار الفرح فيه والسرور على الوجه المعتبر شرعا دون إجحاف ولا إسراف، فلا يناسب أن يصومه الإنسان لأنه إذا صامه ضعف عن فرحته في ذلك اليوم وأعرض عن ضيافة ربه. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح يوم عيد الفطر أصبح على تمرات قبل أن يغدو إلى المصلى، فكان يعجل فطره صلوات الله وسلامه عليه مبالغة في الخروج من الصيام حتى لا يوصل صيام ذلك اليوم باليوم الذي قبله. وقال العلماء إن في فطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ومبادرته بالفطر حكمة حتى يكون الإنسان أبلغ ما يكون فيها للتسليم، فإنك يوم عيد الفطر حين تصبح بعد أن يندلج الفجر تصيب الطعام وتصيب التمرات، وقد كنت بالأمس القريب تمسك صائما، فتقول في نفسك ولسان حالك كأنه يقول سبحان من حرم الطعام بالأمس وأحله اليوم، فهذا من أبلغ ما يكون عبودية وطاعة وقربة لله جل وعلا. أما صيام يوم عيد الأضحى فإن يوم عيد الأضحى يأكل الناس فيه من أضاحيهم ومن نسكهم إذا كانوا حجاجا لبيت الله الحرام قد نسكوا، فكونهم يفطرون يكون أبلغ ما يكون من الفرحة والسرور برحمة الله، فلو أصبح الإنسان صائما لا أعرض عن جنس من ضيافة الله تعالى لعباده. وأظهر وقد ذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم إلى أنه يحرم صيام يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، ومن صام فلا أتم الله صومه لما فيه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبل الله عبادته. حتى قال العلماء رحمهم الله من صام يوم عيد الأضحى أو صام يوم عيد الفطر عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه فإنه يأثم ولا يؤجر، فهو مأزور غير مأجور، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله في كتابه المبين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أضل. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يومي العيد، لكن هنا مسألة مشهورة، لو أن إنسانا قتل خطأ أو وطأ أهله في يوم الجمعة فوجبت عليه الكفارة فصام شهرين متتابعين، فصام شهر شعبان كاملا ثم دخل عليه شهر رمضان فبقي عليه شهر ثان، فإن أفطر يوم العيد فإن صيامه ينقطع، وقد أمر الله بالصيام المتصل فقال فصيام شهرين متتابعين. وإن صام يوم عيد الفطر فقد خالف السنة التي معنا، والتي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم هذا اليوم. فلذلك استشكل العلماء هل يصوم يوم العيد ويعتبر مستثنى من النهي لأنه قد ورد النص بأمره بالصيام أو يفطر، والصحيح أنه يفطر يوم العيد ثم يصوم اليوم الثاني من العيد، وهكذا لو وافق صوم يوم الأضحى صيام كفارة قتل أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في رمضان، فإنه يفطر يوم الأضحى ثم يصوم اليوم الحادي عشر ويتابع الصيام على ما هو مقرر في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله تعالى وجمعنا بك في دار رحمته. قلتم حفظكم الله بالمنع من صيام يوم الجمعة تنفلا بورود النهي والأصل فيه التحريم ولا صارف له هنا، وأشكل علي حفظك الله ذلك الاستثناء الضمني لمن صام يوما قبله أو بعده، كما هو معنى حديث جويرية، والقاعدة أن الاستثناء بعد الأمر والنهي من الصوارف، أرجو الإفادة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الاستثناء بعد النهي إما أن يكون دالا على التخصيص وحينئذ لا إشكال فيه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيام يوم الجمعة بعينه، واستثنى أن يكون الإنسان قد صام يوما قبله أو يوما بعده، فلا وجه لإلحاق من أفرد يوم الجمعة بالصيام لا وجه لإلحاقه بالذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن قولك إن الاستثناء صارف محل نظر، وهو قول ذكره بعض العلماء ولكنه اجتهاد لا يعارض ظاهر السنة، ودلالة الظاهر قوية، فغاية ما يقال إن النهي دال على التحريم وورد الاستثناء، والقاعدة في الاستثناء كما هو معروف إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فأخرج الاستثناء بعض المنهي وبقي غيره على الأصل من كونه محرما منهيا عنه، وعلى هذا فلا إشكال فيه. وكم من استثناء في الكتاب والسنة جزم بتحريم المستثنى منه دون المستثنى، ولم يعتبر ذلك صارفا للنهي عن التحريم، فإن الله تعالى يقول إلا ما ذكيتم، فحرم علينا الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم، فهل ذلك يعني أن التحريم الأول أنه مصروف إلى الكراهة؟ فهذا اجتهاد وهو محل نظر، والصحيح أنه لا يدل ذلك على صرف النهي من كونه للتحريم إلى الكراهة، والله تعالى أحسن الله إليكم. هناك شخص يأخذ راحة يوم الجمعة، فهل يصوم هذا اليوم لأن راحته فيه، وأما بقية الأيام فلا يستطيع ذلك لمشقة ذلك عليه؟ هو يوم راحة، كيف يعد من الصوم؟ الله عز وجل وسع عليك وأعطاك يوم الجمعة ترتاح فيه ونهاك عن الصوم وتأتي وتصوم، على العموم ما يعتبر هذا موجب لجواز الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصيام مطلقا دون التفات إلى أفراد الناس، فالحكم عام سواء كان الإنسان مجاز في طيلة أيامه ولا عمل عنده، أو كانت إجازته مخصوصة بالجمعة، فالحكم عام يشمل من خصه يوم الجمعة براحة خص يوم الجمعة براحته، أو لم يخص ذلك اليوم بالراحة، فالحكم عام، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إنه شاب متزوج منذ فترة قصيرة، ولكن يعاني من كثرة الطلاق على لسانه، ويقول أخاف أن أقع في ذلك وأنا متزوج امرأة ملتزمة وطالبة علم، فما الحل في ذلك؟ الحل أن تتق الله عز وجل، أن لا تتلاعب بحدود الله جل وعلا. الطلاق لا يجوز للمسلم أن يجعله على لسانه إلا عند الموجب الذي يوجب له ذلك، لا يجوز أن يتلاعب به دائما. الطلاق كلمة عظيمة تهدم البيوت وتهدر الدموع من العيون وتفرق الأسر وتبدد الشمل، وفيها من البلاء والعناء ما الله به عليم، ومن أكثر التلفظ من الطلاق فأصبح يطلق عند كل كبيرة وصغيرة، فإن حاله كما يقول العلماء لا يؤمن أن يعيش هو وامرأته على الزنا، يطلق فلا ينتبه لفظ الطلاق فتقع الطلقة الأولى فتحصل الرجعة بمجرد وطئه لها أو رجوعه إليها، ثم يطلق الطلقة الثانية عند موجب ولا ينتبه، ثم يطلق الطلقة الثالثة فتدين عليه فيبقى مع امرأته على الزنا شعر أو لم يشعر والعياذ بالله، فمن أكثر من كلمة الطلاق يقول العلماء لا يؤمن أن يعيش مع أهله بالحرام. فلينتبه الإنسان، كثرة الطلاق تدل على الاستخفاف بحدود الله جل وعلا. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال إني طلقت امرأتي 100 طلقة، قال 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. 3 حرمت بهن عليك، و97 اتخذت بها كتاب الله هزوا. فلا يجوز الاستهزاء، هذا من الاستهزاء والاستخفاف بما عظم الله. كلمة لا تكون إلا إذا غصت الحناجر وأعيت الحيل واستنفذ الإنسان كل ما بوسعه. أما المؤمن العاقل الدين الكيس، أولا يخاف الله ولا يبين امرأة من عصمته إلا عند حصول موجب، لأنه أسر يخاف الله جل وعلا، لأن الله ينتقل، ولا يمكن للإنسان أن يعامل الناس بخير أو شر إلا اقتص الله منه في الدنيا والآخرة. ويخاف أيضا وأيضا يولي الناس حقوق، يعطي للناس حقوقهم ويفي لهم، فإن الذي زوجك أكرمك، والذي زوجك اختارك من بين الناس لعورته، اختارك بعورته، لأن البنات تعتبر عورة من العورات، ولا يمكن أن يزوجك إنسان إلا وهو يريد إكرامك، لأن هذه البنت عورة من عوراته، من جهة كونها فراشا للإنسان، ومن جهة كون جميع أخباره وأسراره ستفلن عن طريق هذه المرأة. ولذلك قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ليست كلمة الطلاق مجرد شهوة يلقيها الإنسان متى شاء، كلمة الطلاق وراءها تبعات، ووراءها ويلات، وراءها هدم للبيوت وقطع للأرحام وتشتت للأسر. ولذلك لا ينبغي للمسلم الذي يخاف الله أن تخرج من هذه الكلمة إلا بعد أن يبلغ الأمر مبلغه، وحينئذ إذا أعيت الحيلة فالله جل وعلا جعله دواء وعلاجا، فيأخذ الإنسان فيه بطلاق السنة حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، ويجعل الله له من بعد عسر يسرا. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل. اعلم رحمك الله أنه لا يجوز لك أن تكثر من الطلاق، ولا يجوز لك أخي المسلم أن تسمع إنسانا يكثر من الطلاق وتسكت عليه. انصح وذكره بالله، خاصة طلاب العلم، حينما تسمع إنسان يقول علي الطلاق تقعد، علي الطلاق تقوم، سبحان الله، يعني هان على الإنسان فراشه وأهله أمام إنسان غريب عليه. وقد يكون إنسان ما رأى إلا مرة واحدة يقول طلقت تقوم، طلقت تقعد، أعوذ بالله. يعني إلى هذه الدرجة يستهين الإنسان بأهله وفراشه وبيته، فيهدم بيته ويفرق أسرته ويبدد شمله من أجل إنسان غريب عليه، وقد يغضب لأتفه الأسباب ثم يجري الطلاق على لسانه. فاتق الله أخي في الله، وينبغي التناصح وتذكير الناس بالله جل وعلا. من سمعته يكثر من الطلاق فذكره بالله جل وعلا، وقل له لا تأمن أن تعيش أنت وأهلك على الزنا والحرام. أنسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول تعرض العلماء لحديث النهي عن صيام يوم العيد لمسألة أصولية، وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ فنرجو توضيح هذه المسألة. والله الحقيقة كثير من المسائل أنا أصرف عنها النظر لأن أخاف أن تشوش على الإخوة، هي مسائل صعبة. مسألة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أصح الأقوال فيه التفصيل أن النهي إذا رجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى ما يصاحبه ويلازمه اقتضى الفساد، وإذ رجع إلى شيء منفك عنه فإنه لا يقتضي الفساد. ولهذا أمثلة ونظائر، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد فإن هذا متصل باليوم ومتصل بذات المنهي عنه، وعلى هذا فإنه يقتضي الفساد، فلو صام يوم العيد فسد عليه صيامه. لكن لو كان النهي منفك، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم، فلو أن امرأة سافرت إلى الحج بدون محرم فإن هذا السفر انفكت فيه الجهة، فعبادة الحج منفصلة، لاحظ، على خلاف الصوم يوم العيد. صوم يوم العيد وقع والمحل منهي عنه فاتصل بالعبادة، لكن بالنسبة لسفر المرأة فإن أركان الحج وعباداتها منفصلة عن المحرم. ولذلك في مثل هذا النهي وصور هذا النهي لا يقتضي النهي الفساد، فإن عبادة الحج وقعت كاملة، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الإنسان إذا صلى الصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عن الغصب لا يقتضي فساد صلاته لأنه منفك، فإن أركان الصلاة وشرائط صحتها قد تمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. وكون الدار مغصوبة والمحل الذي وقعت عليه الصلاة منهيا عنه فإن ذلك منفك عن ذات الأفعال وذات الأركان وذات شرائط الصحة، فلا يقال في مثل هذا إن النهي يقتضي الفساد. وقس على هذا من مسائل اختلف فيها العلماء رحمهم الله، وتفرع عليها القول بالفساد والصحة على القول باتصال النهي بالمنهي بذات المنهي عنه أو انفصاله عنه، والله تعالى. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله والحاضرين أني أحبك في الله. وسؤاله هو أنه يقول: أقلعت الطائرة من مدينة الرياض عندما كان المؤذن يؤذن بصلاة المغرب، فخشيت أن ينتهي وقت الصلاة فصليت في الطائرة جالسا، فهل هذا صحيح؟ من أقلعت عليه الطائرة عند دخول وقت الصلاة فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون وقت الصلاة باق إذا وصل إلى المحل المسافر إليه، أو في حكم الباقي كالصلاة التي تجمع كصلاة المغرب والعشاء، فإذا أقلعت والصلاة يبقى من وقتها أو يكون وقتها باق حكما كمن يجمع بين الفريضتين، فحينئذ لا يصلي ولا تصح صلاته في الطائرة، لأنه يضيع أركان الصلاة، أولها القيام، فلا يقوم ولا يركع ركوعا كاملا لأنه على كرسيه، ولا يسجد سجودا كاملا، وكل ذلك إنما يصح في النافلة، أما في الفرض فلا. ولذلك قال ابن عمر: كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، فالمكتوبة لا يجوز إسقاط أركانها من القيام مع القدرة والركوع والسجود إلا عند وجود الرخصة الشرعية. وكونك تدرك بقية الوقت عند نزولك في الموضع المسافر إليه فإن ذلك لا يوجب الترخيص لك، فلا يجوز لمن أقلعت عليه الطائرة وهو سيدرك بقية الوقت في البلد المسافر إليه أو كان الوقت وقت دم، لا يجوز له أن يصلي على كرسيه كما في السؤال الذي ورد. أما الحالة الثانية وهي أن يستغرق سفر الطائرة وقت الفريضة كاملا، كأن يسافر في وقت صلاة الفجر قبل الفجر ويستغرق أو تستغرق الطائرة وقت الفجر، أو تستغرق اليوم كله أو 8 ساعات في الجو وهو لا يستطيع أن ينزل، فهذا فيه تفصيل. إن أمكنه في حال استقرار الطائرة أن يصلي ولو في الممرات فيصلي في الممرات، ويجب عليه ذلك لأن القيام ركن ولا يسقط إلا عند التعذر من عجز الإنسان أو العجز الحكمي، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي فيصلي ولو في الممر، وهذا متيسر إن شاء الله، ومن يجاهد فيه فإن الله يعينه. أما إذا تعذر عليه ذلك كأن يكون الوقت قصير ولا يستطيع أن يقوم، أو تعرض لاهتزاز الطائرة الذي لا يمكن معه أن يستقر قائما، أو خاف الضرر، أو غلب على ظنه وجود الضرر، فيجوز له أن يصلي على كرسيه ولا حرج عليه. قال صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: علي نذر ولي دين عند أحد أقاربي، فإذا سامحته مقابل النذر فهل يسقط أم لا؟ كل من كان له دين على شخص وأراد أن يبرئ ذمته من حق مالي فلا يصح له ذلك الإبراء إلا بعد القبض، تقبض المال من ذلك المديون، ثم إذا قبضت إن شئت تصدقت به عليه إذا كان من جنس ما نذرته، أي يتحقق النذر به، كأن تقول لله علي أن أعطي قريبي 100 أو 200 وهو من أقربائك، فتقبض 100 من عنده، فبعد أن تقبضها تعطيه له ثانية. الحالة الثانية أن يكون من غير جنس من يجوز دفع النذر إليه، فحينئذ يجب عليك قبض ذلك المال ثم تعطيه للمستحق، ولا يجوز لك بحال أن تصرفه للقريب. فالحاصل لا يجوز للإنسان إذا وجب عليه حق، هنا السؤال عن النذر وكذلك الزكاة، فلو كان لك دين على شخص أعطيته 100 ريال أو 1000 ريال ثم وجبت عليك زكاة في مالك 1000 ريال وهذا الذي لك عليه الدين فقير، فلا يجوز لك أن تقول الألف التي لك علي التي لي عليك هي زكاة مالي أو خذها مقابل الزكاة، لا يجوز ذلك، لأنه ارتفاق بالزكاة، فأنت دافع لضرر عجزه عن سداد الدين بالزكاة، وهذا فيه نوع تفويت لحق الفقير وفيه محاباة، ولذلك لا ينبغي على هذا الوجه إبراء الذمة. وبناء على ذلك فلا يجوز إسقاط الحق المتعين من زكاة ونذر إلا بعد قبض المال، ثم إذا قبضته إن شئت رددته إليه، وإن شئت صرفته إلى جهة مستحقة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإني أحبك في الله. قلت يا شيخ: لأن خطبة عمر كانت في عيد الفطر، ولقد ثبت كما جاء مصرحا في رواية البخاري عن يونس عن الزهري بأن الخطبة كانت في عيد الأضحى، جزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فشكر الله لك وجزاك الله خيرا على هذا التنبيه. هذا ذهول مني، قد تكون يعني إذا ثبتت هذه الرواية فهذا ذهول مني، لكن محفوظ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ما تأخر عن خطبة عن الحج، محفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه حج 10 سنوات ما تخلف عنها. لكن يحتمل والعلم عند الله قد يكون أن أبا بكر رضي الله عنه لما حج خلفه فخطب بالناس خطبة عيد النحر، عيد النحر، يحتمل هذا، أقول يحتمل. فإذا ثبتت الرواية كما ذكرت رواية يونس عن الزهري، هذه رواية الحقيقة قوية وصحيحة، لكن إذا ثبتت هذه الرواية فهذا ذهول مني وأستغفر الله وأنا راجع عما قلت الله تعالى. رواية البخاري عن يونس فيها، لأن الزهري يعتبر نعم في انقطاع بين الزهري عمر، نعم رواية منقطعة. على العموم نقول إذا ثبتت هذا الشرط، جزاه الله خير الشيخ علي ذكرني، نعم لأن الزهري بينه وبين عمر مفازة، فقد تكون رواية الزهري عن أنس متصلة، لكن بالنسبة عن عمر ففي انقطاع، جزاك الله خير الشيخ. على العموم إذا ثبتت هذه الرواية فهو ذهول، ومثلي ليس بغريب أن يذهل، فنسأل الله العظيم أن يجبر الكسر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، والله تعالى أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت في كتابك الجراحة الطبية أن الختان واجب على الذكر والأنثى، وحيث أنه لي بنت لم أختنها فهل أنا آثم على عدم الختن؟ نعم صحيح، هو وجوب الختان على الرجال والنساء على أصح أقوال العلماء، وقد ذكرت المسألة وذكرت أقوال أهل العلم فيها وأدلتهم الصحيح والراجح منها، وعلى هذا فإنه لا يجوز يعني ترك الختان للرجال والنساء، والنساء أحوج ما يكون إلى الختان، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، وقال إن المرأة من حكمة الله شرعية الختان لهن، لأنه إذا تركت المرأة دون ختان اشتدت غلمتها وشهوتها، ولذلك كانوا يعيرون من يقع في الحرام فيقولون له يا ابن القلفاء، كل ذلك مبالغة في وقوع الزنا، كما قال عمر رضي الله كما قال رحمه الله إنه يوجد في غير المختتنات من الزنا ما لا يوجد في المختتنات. الأمر الثاني أن الحكم عليك بالإثم فيه تفصيل، فإن كنت لا تعلم بالحكم فما مضى فقد عفى الله عنه، عفى الله عما سلف، وبناء على ذلك تستقبل الحكم وتختنها وتبادر بختنها. يقول العلماء إنها إذا تركت المرأة دون ختان اشتدت غلمتها، وإذا ختنت بالكلية بمعنى أنه بولغ في الختان ذهبت شهوتها، والوسط العدل، ولذلك ورد في حديث أم عطية كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشني ولا تنهكي، إشارة إلى ما ذكرناه، فهذا من حكمة الشرع أنه يخفف ويكون أدعى إلى عفة المرأة أكثر، فلذلك ينبغي الحرص عليها. وقد روج أعداء الإسلام لختان المرأة وشوهوا صورته وقالوا إنه يضر المرأة، وهذا غير صحيح، وقد نبهت على ذلك، وأن الصحيح أنه فيه خير للمرأة وأنه يخفف من شهوتها مع ما فيه من القصد والعدل الذي أشرنا إليه، والله تعالى. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن لي ذنوب كثيرة وأريد أن يغفر الله لي. وسؤاله الثاني يقول: هل الشهيد يشفع ل70 من أهله؟ وإذا لم يوافق الوالدان على ذهابي للجهاد فهل أطيعهما أم أعصيهما؟ أما مغفرة الذنوب فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا شك أن رحمة الله عز وجل أوسع من ذنبك، وحلم الله بك أعظم، فإن الندم الذي تجده في قلبك والشعور بالألم الذي تحسه في نفسك ما قذفه الله في قلبك عبثا، بل ما قذف إلا وهو يريد رحمتك، ولذلك أبشر بخير وأحسن الظن بالله جل وعلا، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله ذنوب المسيئين، وما طرد أحدا يوما عن بابه ولا قمط أحدا من رحمته ولا نحاه عن جنابه جل جلاله وتقدست أسماء. فكن عظيما محسنا الظن بالله جل وعلا، أليس قد سترك؟ أليس قد عافاك؟ أليس قد بلغك هذه الساعة التي تندم فيها؟ فلو لم يرد بك خيرا لقبض الروح وأنت على حدوده ومحارمه، فأحسن الظن بالله جل وعلا وأقبل على الله واجتهد في طاعة الله ومرضات الله. وأوصيك أخي في الله أن تقفل صفحة الماضي فكأن لم يكن ذنب وكأن لم تكن إساءة، وافتح صفحة جديدة من المعاملة مع الله تبارك وتعالى من الحياة الطيبة السعيدة وكأنك مولود جديد، ولا تنظر إلى جاهلية، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله، فقلبه الله إماما من أئمة المسلمين وخليفة راشدا يهتدى به في الدين، فسبحان الله ما أعظم رحمته بالعالمين. فأحسن الظن بالله جل وعلا وافتح صفحة جديدة من الإنابة إلى الله، فإن ذكرت الماضي فاذكره والدمع يسيل على خديك، وأقبل على الله جل وعلا بما تجده من صالح الأعمال من ذكره وشكره وكثرة تلاوة القرآن وزيارة الصالحين وغشيان حلق الذكر والتصدق وكذلك صلة الأرحام وبر الوالدين وغيرها من خصال الطاعات. وأسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن لا يبتلينا وإياكم بكشف الستر والفضوح. ثم أعلم رحمك الله أن ما ذكرته من شفاعة الشهيد فقد ورد في الخبر، وقد ورد أنه يشفع في 70 من أهله، وقال بعض العلماء إنهم ممن ارتكب الكبائر فاستوجبوا دخول النار بالكبائر، فيشفعه الله في 70 من أهله ألا يدخل النار تكرما من الله جل وعلا وتفضلا. وكذلك أيضا قولك في السؤال الأخير إذن الوالدين، لا يجوز لأحد أن يخرج الجهاد إلا بعد استئذان والديه، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاءه الرجل واستأذنه في الجهاد قال أحية أمك؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم. وقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فالذي ندين الله جل وعلا به من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح أنه لا يجوز لأحد أن يخرج للجهاد إلا بعد بر والديه، وشرط الرضا من الوالدين أن يكون رضا دون إكراه. أما ما يفعله البعض من كونه يستأذن والديه، فإذا لم يأذن له أبوه أو لم تأذن له أمه تذمر وتسخط وضيق على والديه حتى يأذن له، فقد نص العلماء على أن من أكره والديه على الإذن هو ومن خرج عقوقا لهما على حد سواء. وقال العلماء إن من خرج دون استئذان والديه وقتل وتقبل الله شهادته فإنه من أهل الأعراف الذين يحبسون عن دخول الجنة حتى يأذن الله لهم بدخولها. فهم أقوام إن أرادوا دخول الجنة حبسهم عقوق الوالدين، وإن أرادوا دخول النار منعتهم الشهادة من دخول النار، فهم على الأعراف. ولذلك قال الله تعالى لم يدخلوها يعني الجنة وهم يطمعون، يعني مآلهم إلى دخولها. فبر الوالدين من أعظم الأعمال وخير ما يوصى به المؤمن الموفق بعد توحيد الله بر والديك، بر الوالدين فإن ذلك من أعظم الجهاد. وكن صادقا مع الله، أعطني من عنائك وتعبك في الجهاد ربع ما تبذله برا للوالدين، ربع العناء الذي تريد أن تبذله في الجهاد ابذله لبر الوالدين حتى تجد من رحمات الله وتوفيقه ما لم يخطر لك عنبا. بر الوالدين فإنه من أعظم الأعمال التي توجب محبة الله ومرضاة الله جل وعلا. فأوصيك أخي بالله أن تبدأ قبل الجهاد ببر والديك. سألت النبي يقول عبد الله يقول أبو مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ليس في الحديث تفصيل، فمن كان عنده إخوة أو لم يكن عنده إخوة، أو كان والداه بحاجة أو لم يكونا بحاجة، فالحكم عام، لا يجوز لأحد أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد استئذان والديه ورضاهما رضاء كاملا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.